حنا راه مفرطين ولا لا؟ مقصرين في طلب العلم. هاشي شويه كنبشوا واحد شويه ونحاولوا واحد شويه نوليو نفهموا غير نوليو نفهموا. حالنا هذا لا يصلح. قال المؤلف يلا زيد سيف الامثله ديالك. الشكل الثالث والشكل الثالث. الشكل الثالث الضرب الاول، كل نبي نافع وبعض النبي ناجح ينتج بعض النافع ناجح. كل نبي نافع وبعض النبي ناجح ينتج بعض النافع ناجح. الضرب الثاني، كل مولود مفطور وليس بعض المولود بنصراني ليس ينتج ليس بعض المفطور بنصراني. الضرب الثالث، كل القرآن جميل وكل القرآن حلو ينتج بعض الجميل حلو. الضرب الرابع، كل إنسان ميت ولا شيء من الإنسان بخشب ينتج ليس بعض الميت بخشب. الرابع الخامس، بعض الكتب مفيد وكل الكتب مكتوب ينتج بعض المفيد مكتوب. الضرب السادس، بعض الإنسان سعيد ولا شيء من الإنسان بحجر ينتج ليس بعض السعيد بحجر. الشكل الرابع، الضرب الأول، كل ساب خبيث وكل ساقط اللسان ساب ينتج بعض الخبيث ساقط اللسان. انتبهوا الأمثلة ولا كان شيء ملاحظة لاحظوا، كان شيء ملاحظة الدخل يزيد. الضرب الثاني، كل مؤمن رابح ولا شيء من الكافر بمؤمن ينتج ليس بعض الرابح بكافر. الضرب الثالث، كل شمس مضيئة وبعض النور شمس ينتج بعض المضيء نور. الضرب الرابع، بعض النصارى حاقدون ولا شيء من المسلمين بنصراني ينتج ليس بعض الحاقدين بمسلمين. الضرب الخامس، لا شيء من جهنم بممتع وكل قمة عذاب جهنم ينتج ليس بعض الممتع بقمة عذاب. نعم فقط؟ نعم ذكر صحيح. نعم شكون قلت؟ الشكل الثاني، كل يدان موجبتان تنتج جزئية موجبة مثل كل بحر فيه الماء وكل بحر فيه سمك ينتج بعض الماء فيه سمك. كليتان صغراهما موجبة وكبراهما سالبة ينتج جزئية سالبة. كل صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء من الصحابة بتابعي ليس بعض من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بتابعي. موجبتان صغراهما جزئية وكبراهما كلية ينتج جزئية موجبة. بعض اللعب جائز كل اللعب لهون بعض الجائز لهون. أعطينا غير أمثلة احنا غنفهموا منها. كل إنسان ينام بعض الإنسان جائع بعض النائم جائع. بعض السيارة الجميلة لا شيء من السيارة بمأكول بعض الجميل ليس بمأكول. عاود بعض السيارة جميل قلت ياك العبارة. كل ماشي متحرك بعض الماشي ليس بجماد بعض المتحرك ليس بجماد. نعم. الشكل الرابع، كل كافر ظالم كل من في النار كافر بعض الظالم في النار. كل صوم عبادة بعض الطاعات صوم بعض العبادة طاعات. لا شيء من العبادات بمعصية. كل صلاة عبادة لا شيء من المعاصي بصلاة. كل مرض له شفاء لا شيء من الماء بمرض بعض الشفاء ليس بماء. بعض السمك خارج عن الماء لا شيء من الخضر بسمك لا شيء من المرض بماء. لا ما كاينش مناسبة أصلا. زيد بعض السمك خارج عن الماء صحيح كلام صحيح ولا لا؟ لا شيء من المرض بماء. بعض السمك خارج عن الماء لا شيء من الخضر بسمك بعض الخارج عن الماء ليس بخضر. نعم زيد كان يجب مثال ولا صافي. قال المؤلف رحمه الله مسألة، كانت تقدم لنا إشارة في تعريف القياس أن القياس قسمان مركب وبسيط، وقلنا سيأتي الكلام عليهما، هذا محل الكلام عليه. لأنه في تعريف القياس ملي بغينا نعرف القياس قلنا هو قول مؤلف. الشكل الثالث الفقهي شنو هو؟ الشكل الثالث هو ما كان موضوعا فيه. فيه ما هو شرط إنتاجه؟ شرط إنتاجه أن تكون كبرى وموجبة وأن تكون صغيرة. لا تكون في خسة. لا ثالث الشكل الثالث أن تكون كبرى وموجبة. لا سي اسماعيل الشرط الشكل الثالث ما تشوفش الكتاب أبغي تجاوب من ذهني. عبد الغني الشرط الشكل الثالث ما حضرتيش زي السياسي الإجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. ما هو شرط الشكل الرابع؟ عدم اجتماع الخصة صورة أكثر وواش؟ تستثنى صورتان وهما؟ الصورة الأولى حسبك شنو هما الصورة اللتين؟ يعني؟ مو هي؟ كونهما موجبتين كون الصغرى موجبة والكبرى موجبة. ولكن شنو موجبة جزئية ولا كلية؟ كلية موجبة وجزئية موجبة. لا لا انا ما قلتش لك علل، هذا ماشي هو الاستثناء، كلامك خاطئ. قلتي الاولى التي تستثنى ولم يجتمع فيها الخصتان هي هذه، انا قلت لك ماشي هي هذه. نعم ما اجتمعش الخصه ولكن ماشي هي هذه. عاود الشرط الشكل الرابع شنو شرطه؟ عدم اجتماع الخصتان. هو يستثنى من ذلك صورة الاولى توفرت فيه الشروط ثاني بين مختل شروطه وأنتج الأول الذي توفرت فيه الشروط ولم ينتج تجاوزه الثاني لم تتوفر فيه الشروط وأنتج هو اللي يسأله لا جزئية سالبة اجتمعت فيها الخصتان غير هي بوحدها. قولي سي شنو هما الصورتان اللتان تستثنيان؟ كلية موجبة ومع كلية موجبة الصغرى كلية موجبة. لا سياسي قولي الفقي شنو هي الصورة الأولى تستثنى؟ كون كبرى وكلية كون صغرى وكلية ما تقولوش كلية فقط موجبة ولا سالبة؟ موجبة تاني كلية لا لا الفقه وانت حافظ المتن قول يا سي اسماعيل ودابا عجيب كيفاش هادشي ما راجعش الدرس وبهذه الطريقة غنضبطو وهذه طريقة العلم الشرعي نعود على ما ابتدأنا عليه احنا راه ما صالحينش وغيلا كان شي تقصير نتهموا نفوسنا ولا لا احنا ما غاديينش على الطريق هو هذا الطريق ماشي هي هذه الا كان شي تقصير نلوموا نفوسنا راه حنا مقصرين صراحه حنا مقصرين ما كنجتهدوش مزيان الخلل في المنهجيه لا في البرنامج لا فينا احنا كنا ضابطين الامور وغادي مزيان غادي نمشيو مزيان والوقت غيكفي وغتقرا المطولات والحواشي وكتب السنه مازال بالك انت مزروب شويه عليك توفاك تا 40 عام و 60 عام وعاد تقرا ولا شيء وانت ماجور ولا انت في طلب العلم وانت ماجور قول الفقيه الصورة الأولى هي جزئية موجبة مع كلية سليمة هذه اجتمع الخصتان وانتجت جزئية موجبة مع كلية سالبة عقل صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية في السلم زيد الصورة الثانية جزئية مجربة مع كلية مجربة. هذه الصورة دخلت ولا خرجت؟ هذه خرجت مع عدم اجتماع الخصتين. إذا الصورة الأولى التي استثنيت مع عدم اجتماع الخصتين، الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية. والصورة الثانية التي دخلت مع اجتماع الخصتين، الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. واضح؟ إلا بصورة ففيها تستبين، صغراهما موجبة جزئية، كبراهما سالبة كلية. لا بد من حفظ السلم لضبط هذه الأمور، لا بد. زي سيدي قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن القياس الشكل الثالث كم ينتج من ضروبي هذا؟ كم ينتج من ضروبي؟ ينتج ستة. الشكل الرابع كم ينتج من ضروبي؟ قال: اعلم أن القياس المذكور. إذا القياس، لاحظوا تقدم لنا في تعريف القياس، قلنا القياس قول مؤلف من قضيتين فأكثر، عقلتوا يا؟ قلنا في تعريفه قول مؤلف من قضيتين فأكثر. وهناك ذكرنا أن قولهم من قضيتين فأكثر ليشمل القياس البسيط والقياس المركب. كيقولوا من قضيتين فأكثر باش يدخل في القياس، في تعريف القياس، القياس البسيط والمركب. وقلنا وسيأتي تقسيمه إن شاء الله إلى قسمين. إذا ينقسم القياس باعتبار ثان إلى قسمين. تقدمنا كي ينقسم القياس إلى قياس اقتراني وقياس استثنائي، هذاك بالاعتبار الأول. الآن بالاعتبار الثاني ينقسم القياس إلى قسمين، إلى قياس بسيط وقياس مركب. شناهما تقدموا فيما مضى؟ القياس البسيط هو القياس المركب من قضيتين فقط، هذا كيتسمى قياس بسيط. وكل الأمثلة التي سبق ذكرها هي من باب البسيط. وكل الأمثلة التي مثلتم بها هي من باب بسيط. كل الأمثلة اللي جبتوا لنا هي من باب القياس البسيط اللي جبتوها انتم. واضح؟ القسم الثاني القياس المركب. شنو هو القياس المركب؟ هو المركب من أكثر من قضيتين، مركب لثلاث قضايا فما فوق، ثلاثة أربعة خمسة، حتى توصل للمطلوب اللي بغيتي، حتى توصل للمطلوب عاد كتوقف، ذاك المطلوب عندك كتوصل ليه وتحبس. أيوة المقصود. هذا اش كيتسمى القياس المركب. واضح الكلام؟ إذا القياس المركب هو المركب من قضية، من ثلاث قضايا، من أكثر من قضيتين، مفهوم الكلام؟ إلى أن تصل إلى المطلوب. هذا القياس المركب نوعان، القياس المركب نوعان. النوع الأول كيتسمى متصل النتائج، والنوع الثاني يسمى مفصول النتائج. مفصول هذا اصطلاح ديال الأول كيسميوه متصل النتائج، والثاني كيسميوه مفصول النتائج. شنو هو متصل النتائج؟ سهل، هو أن تأتي بمقدمتين وتأتي بالنتيجة، وتجعل النتيجة مقدمة صغرى لمقدمة أخرى كبرى، وتجعل لهما نتيجة، وتجعل النتيجة مقدمة صغرى وتجعل لها مقدمة كبرى. هذا شكي تسمى متصل النتائج. علاش تسمى هذا القسم متصل النتائج؟ لاتصال نتيجته بمقدمة أخرى، يعني كأنك تذكر المقدمة مرتين، بحال كتذكر المقدمة جوج المرات، كتذكرها المرة الأولى على أساس أنها نتيجة، والمرة الثانية على أساس أنها مقدمة صغرى. واضح كلام؟ مثال ذلك كأن أقول لك النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق. النتيجة النباش سارق، هذا النباش سارق يجعل النتيجة. غنقول لك ثم النباش سارق والسارق تقطع يده، النتيجة النباش تقطع يده. ثم هذه النتيجة غنجعلها مقدمة، النباش تقطع يده وكل من تقطع يده فهو مرتكب لكبيرة، النباش مرتكب لكبيرة. واضح كلام؟ هذا اش كيتسمى متصل النتائج. علاش تسمى متصل؟ لاتصال نتائجه بمقدمة أخرى، النتيجة ديالو متصلة بمقدمة أخرى. نجيب النتيجة وعاد نجعل النتيجة مقدمة صغرى ونجعل لها مقدمة كبرى ونجيب النتيجة عتري، وهكذا. اش كيتسمى هذا؟ متصل النتائج. واش مفهوم الكلام؟ المآل شيء واحد. القسم الثاني كيسمى مفصول النتائج. شنو هو مفصول النتائج؟ هو الذي لا تذكر فيه النتائج، نتيجة ما كنذكروهاش، وإنما كتجي حتى الأخر هي المطلوبة عندنا، حتى كنوصل للمطلوب عاد كتجيبوا النتائج. وإنما اش كنديروا؟ كنطويوها، تطوى النتيجة، تطوى ولا تذكر. بحالش مثلا نفس المثال نقول لكم النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية فهو سارق، وكل سارق تقطع يده. لاحظ ما جبتش النتيجة، وكل سارق تقطع يده، وكل من تقطع يده فهو عاصم، النباش عاصم. نحذف هذه الحدود كلها. واضح كلام؟ العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث، ولاحظ العالم حادث، وكل حادث مفتقر إلى خالق إلى محدث، وكل حادث مفتقر إلى محدث. النتيجة العالم مفتقر إلى محدث، ممكن نزيد النتيجة ونجيب لها قياس، وكل مفتقر إلى المحدث فالله خالقه. إذا النتيجة العالم خالقه الله، مفهوم كلام الله خالقه، واش واضح كلام؟ هذا اش كيتسمى متصل النتائج. لاحظوا نفس المثال نجيب به متصل النتائج ونفس النتائج. متصل النتائج نقول العالم متغير وكل متغير حادث، هذا متصل النتائج. إذا العالم حادث متصل النتائج، ثم العالم حادث العالم مقدمة صغرى، العالم حادث وكل حادث مفتقر إلى محدث. النتيجة العالم مفتقر إلى محدث، هذا العالم مفتقر نركب منه قياس، العالم مفتقر إلى محدث وكل مفتقر إلى محدث فخالقه الله. النتيجة العالم خالقه الله، واضح الكلام؟ هذا اش كيتسمى متصل النتائج. أو نقول كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، النتيجة كل إنسان حساس، غنجعلها مقدمة صغرى، كل إنسان حساس وكل حساس نام، النتيجة كل إنسان نام، نجعلها مقدمة ولا كل إنسان نام وكل نام جسم، الإنسان جسم، ايش كيتسمى هذا؟ متصل النتائج، واضح؟ مفصول النتائج لا تذكر فيه النتيجة مرتين، كتذكر غير مرة أخرى تطوى. شنو نقول لكم في المثال الآخر؟ العالم متغير وكل متغير حادث وكل حادث مفتقر إلى محدث وكل مفتقر إلى محدث فخالقه الله. النتيجة العالم خالقه الله، هذاك الأول والأخر، مفهوم الكلام؟ كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس وكل حساس جسم وكل جسم نام، النتيجة الإنسان نام، مفهوم الكلام؟ واضح؟ هذا هو الحسن. زيد سيدي قاد مسألة نصر بانا نصر بلاسك زيد عبد الغني سرد سعبوا مسألة يعلم أن القياس المذكور يكون بسيطا ويكون مركبا، فالبسيط هو ما تألف من قضيتين فقط كقولك كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، والمركب هو ما تألف من أكثر من قضيتين. نعم، ولذلك في السلم قال ومنهما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركبا، حجج بمعنى قضايا مقدمات، ومنهما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركبا فركبنه إن تريد أن تعلمه، لاحظ فركبنه إن تريد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة، النتيجة جعلها قلبها جعلها مقدمة، فركبنه إن تريد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة، واقلب نتيجة به مقدمة ينتج من واقلب نتيجة به مقدمة يحصل من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرة، وهكذا يحصل من تركيبها بأخرى نتيجة، من تركيب هذه المقدمة بمقدمة أخرى إلى نتيجة أخرى إلى هلم جرة إلى أن تصل إلى المقدمة. قال متصلا النتائج التي حوى يكون، يعني التي حوى هذه المقدمات يكون متصلا النتائج كي تسمى، أو مفصولها كل سواء. نزيد زيد زيد والمركب ضابط أن تجعل النتيجة مقدمة صغرى وتضم إليها كبرى، ثم تجعل النتيجة أيضا صغرى وتضم لها كبرى، وهكذا. نعم، ولذلك طريقان، إحداهما أن تذكر النتيجة برفضها وتجعلها صغرى وتضم لها كبرى، كما لو قلت كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، فالنتيجة كل إنسان حساس فتضم لها كبرى فتقول كل إنسان حساس وكل حساس نام، ينتج كل إنسان نام فتضم لها كبرى بعد التلفظ بها وهي كل نام جسم، ينتج كل إنسان جسم، ويسمى هذا القسم متصل النتائج. مفهوم هذا الكلام؟ واضح ولا لا؟ ولي ذكرنا هذا بولي ذكرنا زيد فضل. والثانية أن لا تذكر النتائج، تقول كل إنسان حيوان كل حيوان حساس كل حساس نام كل نام جسم، ينتج كل إنسان جسم، ويسمى هذا النوع مقصور النتائج. هذا النوع نائب فاعل، يسمى هذا النوع مفصول النتائج. نعم. فصل في القياس الاستثنائي. قال النوع كتسمى يعني النتيجة ما كتذكرش كتذكر تم. نعم. فلذلك لا يسمى متصل النتائج. النتيجة كتذكر غير ما كتذكرش في الوسط. لأن النتيجة هي المطلوب. شو أصلا المراد بالقياس؟ ما فائدة القياس؟ شنو فائدة القياس؟ هو الوصول إلى المطلوب. لذلك القياس من اللي بغينا نعرفه شنو قلنا؟ يلزم من تركيبه قلنا قول مؤلف من قضيتين فأكثر زين؟ على وجه على وجه يلزم منه قضية أخرى قضية أخرى الشيء قضية أخرى هذه النتيجة لا بد منها في القياس. القياس أصلا المراد بتركيبه هو الإتيان بالنتيجة. الفرق اللي كنا كنذكره قياس إسماعيل هو أن القياس المركب القسم الأول اللي كيسمى متصل النتائج كنذكروا النتيجة دي لكل مقدمتين وعاد كنجعلوا النتيجة مقدمة صغرى وركبوا معها مقدمة أخرى وعاد نذكروا النتيجة وتلك النتيجة حتى كنوصلوا للمطلوب عاد كنحبسوا المطلوب لابد يكون نتيجة. أما في مفصول النتائج النتيجة كتبقى هي الأخرى بمعنى كنطويو النتائج في وسط القياس ثم نأتي للمطلوب في الأخير اللي بغينا نوصلوا ليه العالم خالقه الله ولا الإنسان جسم وهكذا. أما لابد من النتيجة لأن هي فائدة القياس. فصل في القياس الاستثنائي. سعدين تقرأه ولا ولا عيانين ها؟ نعم نعم نخليه الغداء موافقين نخليه الغداء ولا تقرأه تقرأه فقرأه أغي قولوا قولوا ما قاديش نقرأه شنو تقرأه يلا زيك قال لك نقرأه. فصل في القياس الاستثنائي. تقدم لنا كنا ذكرنا القياس قسمان قياس اقتراني وقياس استثنائي. القياس الاقتراني كيتسمى ايضا القياس الحملي والقياس الاستثنائي ذكرنا هناك انه يسمى القياس الشرطي ومنهما يدعى بالاستثنائي يعرف بالشرطي بلا امتراء. اذا القياس الاستثنائي يسمى ايضا القياس الشرطي. ما هو القياس الاستثنائي او القياس الشرطي؟ تقدمت الاشاره اليه فيما سبق وسيذكر المؤلف هنا تعريفه. القياس الاستثنائي او القياس الشرطي هو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة وسمي استثنائيا علاش؟ لذكر أداة الاستثناء فيه. واضح تقدم فيما سبق هذا القياس لا بد تذكر فيه أداة الاستثناء وأداة الاستثناء عندهم هنا خاصة ب لكن لكن هي أداة الاستثناء في هذا القسم في هذا الباب هذا ماشي إلا لكن هي أداة الاستثناء وغيش معنا وجه التسمية علاش كنسميوها أداة الاستثناء. إذن سمي استثنائيا علاش؟ لوجود أداة الاستثناء فيه بخياء بخلاف الحمل فلا توجد فيه لكن أواحد. سمي شرطيا علاش؟ لأنه لا يكون في الحمليات هذا القياس هذا يكون فقط في الشرطية المتصلة والمنفصلة ولا تدخل الحملية هنا. وحتى الآخر سمي حمليا لأن الحملية تختص به مش المعنى أنها تكون فيه فقط لا لأن الحملية لا تكون في هذا وإنما تكون في الأول وإلا الأول حتى يكون في الحملية والشرطيات المتصلة كما سبق. إذا القياس الاقتراني يكون في القضايا الحملية والشرطية المتصلة وهذا يكون في الشرطيات فقط. علاش ناخذ تسمى حملي؟ لأنه تكون فيه القضايا الحملية دون هذا. وعلاش هذا تسمى شرطي؟ لأنه لا توجد فيه الحمليات. واضح كلام؟ شنو هو سيدي؟ هو قلنا هو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. لاخر القياس الاقتراني كنا ذكرنا هو الذي دل على النتيجة بقوة ياك ماشي او ضدها ما قلناش او ضدها دل على النتيجة بالقوة. شو معنى بالقوة؟ قلنا فيما مضى اي بمادتها لا بصورتها وهيئتها ولا لا دل على النتيجة بمادتها لا بصورتها وهيئتها. هذا بالعكس دل على النتيجة او ضدها بصورتها وهيئتها لا بمادتها بصورتها وهيئتها. مفهوم الكلام؟ ما معنى بصورتها وهيئتها؟ كناخذ مقدمه من المقدمتين وكنجعلوها نتيجه. واضح كلام؟ كناخذ المقدم ونجعله نتيجه او ناخذ التالي ونجعله النتيجه. هذا هو معنى دل على النتيجه بصورتها ومادتها. ولكن في التعريف كنقولوا هو الذي دل على النتيجه او ضدها. ما معنى او ضدها؟ المراد نقيضها. المراد بالضد هنا النقيض. دل على النتيجه او ضدها. ما معنى او ضدها ونقيضها؟ يعني ناخذ النقيض ديال المقدم ونجعله نتيجه او ناخذ نقيض التالي ونجعله نتيجه. سهل الكلام. وكل ذلك بضوابط ماشي اللي بغيتي لا بضوابط. الا استثنيتي هذا هذا ولا استثنيتي هذا وكاين ضروب المنتجه وضروب العقيمه بضوابط هذا. واضح الكلام؟ سهل الكلام. تصورتوا واحد شويه نزيد نعاودوا نقربوا لاحظوا سهل. القياس الاستثنائي ياك القياس الاستثنائي خاص بالقضايا الشرطيه خاص بالقضايا الشرطيه. اذا لكان القضايا الشرطيه ما عندناش في هذا الباب موضوع المحمول. اش عندنا؟ المقدم والتالي. إذا الموضوع المحمول مش هالكلام عليهم في القياس الاقتراني، دابا القياس الشرطي ما كاين عندنا لا موضوع ولا محمول، علاش عندنا غير المقدم والتالي؟ اش معنى هذا القياس دل على النتيجة بالفعل لا بالقوة؟ يعني أنه يدل على النتيجة بصورتها وهيئتها. اش معنى بصورتها وهيئتها؟ كناخذ المقدم نفس المقدم ونجعلوه نتيجة، وناخذ التالي نفس التالي ونجعلوه نتيجة، ماشي كناخذوه بالمادة لا بالهيئة، واضح لك؟ لا. ولكن لاحظوا كنقولوا دل على النتيجة بالفعل لا بالقوة أو ضدها، يعني هذا القياس يدل على النتيجة بعينها أو يدل على نقيضها. اش معنى نقيضها؟ يعني أننا أحيانا اش كتكون عندنا النتيجة؟ كتكون عندنا النتيجة هي نقيض المقدم أو نقيض التالي. مفهوم الكلام؟ إذا سهل الكلام، أحيانا تكون النتيجة هي نفس عين المقدم وعين التالي، وأحيانا تكون النتيجة هي نقيض المقدم ونقيض التالي، وذلك بضوابط يأتي ذكره. هذا هو معنى دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. سهل الكلام؟ مفهوم التعريف؟ ومنهما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتراء، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. السلم واضح ولا لا؟ سهل جدا، ما تحتاج الشرط، أبياته واضح. فمنتج لأول أربعة كالثاني ثم ثالث فستة ورابع بخمسة قد انتج، وغير ما ذكرته لن ينتج. واضح الأبيات من واضح؟ هذا هو السلم، فلذلك يجب وحده. إذا نشوف شنو القياس الاستثنائي؟ هو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. مفهوم التعريف؟ مفهوم زيان. هذا هو القياس الاستثنائي، وهو قسمان يكون في القضايا الشرطية المتصلة وفي القضايا الشرطية منفصلة. دابا أولا غنتكلموا على الشرطية المتصلة، خليوا الشرطية المنفصلة للدرس الآتي إن شاء الله. دابا نتكلموا على الشرطية المتصلة. لاحظوا قد يقول قائل، قلنا الآن ذكرنا في التعريف أن القياس الاستثنائي كيدل على النتيجة باش بالفعل بصورتها وهيئتها، بمعنى عين المقدم ولا عين التالي قد يكون هو النتيجة ولا لا. هذا الكلام اللي قررناه الآن مخالف لما سبق تقريره في تعريف القياس. من اللي بغينا نعرف القياس شنو قلت يا سيدي؟ يلزم لذاته قضية أخرى. ثم قلنا قضية أخرى، ودابا قلنا بعينها نفس القضية اللي كانت في المقدم كتكون النتيجة، ونفس القضية اللي كانت في التالي كتكون النتيجة. إذا ماشي قضية أخرى، هي نفسها. إحنا قلنا النتيجة خاصة تكون قول آخر، قضية أخرى ليست مذكورة في المقدمتين. ودابا الآن في القياس الاستثنائي خالفنا هذا الكلام، ماش قلنا؟ قلنا النتيجة ممكن تكون هي عين المقدم وهي عين التالي، فكيف يجاب عن هذا التعارض أو عن هذا الإشكال الذي ظاهره التعارض؟ كيف يجاب عنه؟ باش بجواب سهل جدا عندكم، وهو أن القضية الشرطية المقدمة الشرطية المركبة من مقدم وتالي تكون مركبة من قضيتين، وهذا الكلام سباق في الكلام على القضايا، القضايا وأحكامها. ليس تكلمنا عن القضايا وأحكامها، وكنا تكلمنا عن الفرق بين القضية الحملية والشرطية. شنو قلنا؟ قلنا القضية الحملية هي المركبة من مفردين أو ما في قوتهم، والقضية الشرطية هي المركبة من قضيتين ولا لا؟ سبق يا كسي. شوفوا انتبهوا هنا التنبه اللي بغيناه. هنا الجواب عن هذا الإشكال كنقولوا النتيجة اللي جعلناها نتيجة ماشي هي اللي مذكورة في المقدمة. علاش؟ لأن النتيجة من اللي جعلناها نتيجة اللي هي إحدى القضيتين اللي المقدم والتالي كانت في القضية الشرطية جزء قضية لا فائدة فيها، ولكن من اللي جعلناها نتيجة شولت قضية حملية مفيدة بنفسها. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ نوضحوا بالمثال. لاحظ إذا قلت لكم كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، هذه قضية شرطية ولا حملية؟ شرطية. باش عرفتوها شرطية؟ لأنها مركبة من قضيتين في قوة الحملية ولا لا؟ راه هذه القضية دي متركبة من جوج القضايا اللي هي كل إنسان حيوان، كلما كان هذا إنسان كان حيوان، متركبة من جوج القضايا، هذا إنسان والإنسان حيوان. كأنني قلت لك هذا إنسان وكل إنسان حيوان ولا لا؟ هذا هو معنى كلما كان إنسانا هذه حملية كان هذا حيوانا، هذه حملية أخرى. إذن فالقياس الشرطي متركب من قضيتين ولا لا؟ بمعنى إلى حلينا متركب من قضيتين، إذا فككناه وحللناه نجده منفكا إلى قضيتين حمليتين ولا لا؟ ولكن تابوا ديك القضية الحملية اللي كتكون داخلة في القضية الشرطية كتكون جزء قضية فقط. نعم اللي كتكون داخلة في القضية الشرطية تكون جزء قضية فقط، لذلك كنسميوها كلها مقدم، والقضية الثانية كلها كنسميوها التالي. إذن فمن اللي كتكون داخلة في القضية الشرطية لا تكون قضية مستقلة، وإنما تكون جزء قضية فقط، وهذا هو الفرق. إذن الفرق سهل، وهو أننا إذا جعلناها نتيجة تصير قضية مستقلة، وإذا كانت في القياس فهي قضية فهي جزء قضية وليست قضية مستقلة. هذا الجواب ولا لا؟ إذن وهذا فرق ولا لا؟ فإذا كانت في الأصل جزء قضية وجعلناها بالنتيجة في النتيجة قضية مستقلة، إذن هي غيرها ولا لا؟ هي غيرها، لأنها كانت في الأول ليست مستقلة، جزء قضية ليست مفيدة، لا تفيد أي معنى. ملي جعلناها نتيجة ولات قضية مستقلة لا تحتاج إلى شيء فهي غيرها. وش من الكلام؟ سهل الكلام. فصل في القياس الاستثنائي وهو المعروف في الشرطي. يعلم أولا أن ضابط القياس الاستثنائي أنه هو الذي يدل على النتيجة بمادتها وصورتها، بأن يكون لفظ النتيجة مذكورا فيه بصورته ومادته، أو يكون دالا على نقيض النتيجة. إذن جو الصور إما نفس النتيجة بعينها أو نقيضها، وسيأتي اتضاح ذلك بالأمثلة. لاحظوا بعينها بحالش، مثلا نقول لكم إذا كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه إنسان، النتيجة فهو حيوان. لاحظوا الآن هذا القياس دل على النتيجة بالفعل، دل على النتيجة بالفعل أو ضدها بالفعل؟ على نفس النتيجة بالفعل. لاش؟ لأنني من اللي قلت لكنه حيوان كانت النتيجة فهو إنسان، وهذا فهو إنسان هي اللي مذكورة في المقدمة، هي عينها، واضح كلام. إذن هذا دل على النتيجة بالفعل بعينها لا نقيدها. بحالش نقيدها، إذا قلت لكم كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه ليس حيوانا، شغتكم النتيجة فهو غير إنسان. لكنه غير حيوان، شغتكم النتيجة فهو غير إنسان. الآن دل هذا القياس على نقيض على النتيجة، دل القياس على النتيجة بالفعل أو دل على ضدها؟ دل القياس على ضد النتيجة، لأنه اللي مذكور معنا في القياس كلما كان إنسانا تبوت الإنسانية، وفي النتيجة شنو قلت لكم؟ لكنه غير، في النتيجة قلت فهو غير إنسان، واضح كلام. وغير إنسان هو النقيض ديال الإنسان، لأنه كما عرفتم في النقيض إثبات الشيء ونفيه هو النقد، واضح كلام. إذن ففي المقدمة كانت عندنا إنسان، وفي النتيجة فهو غير إنسان، هذا كنقول دل على النتيجة، دل على ضد النتيجة، واضح كلام. واش مفهوم؟ إذن القياس الاستثنائي يدل على النتيجة بمادتها وصورتها، قال لك بأن يكون لفظ النتيجة مذكورا فيه بصورته ومادته، واضح. أو يكون دلا على نقيض النتيجة، كما قلت لكم كلما كان إنسانا كان حيوانا فهو غير حيوان، لكنه غير حيوان، النتيجة فهو غير إنسان. هذا غير إنسان نقيض ديال المقدمة. نعم نقيض المقدمة. قال بأن يكون نقيضها مذكورا فيه بمادته وصورته، فلا بد من أن يكون فيه لفظ النتيجة أو نقيضها بالمادة والصورة، واضح كلام. في المثال الأول الذي مثلت بالما عين النتيجة، وفي الثاني نقيض النتيجة، واضح الكلام؟ مفهوم ولا لا؟ زيد لما فهمتوش قولوا ما فهمناش، قولوا ما فهمناش. نعم في القياس الاقتراني أن يكون الشيء عن النتيجة بمادته وهذا بصورته. نعم كما يدل على النتيجة بمادته وصورته. نعم بمادة، لأن هذا بمعنى بينهما عموم وخصوص مطلق، كلما وجدت الصورة والهيئة وجدت المادة. لأن شنو المراد بالمادة؟ هو الألفاظ، المادة المراد بها الألفاظ. تما ملي كنا كنفسروا المادة باش كنا كنفسروها؟ كنقولوا المادة هي وجود اللفظين ولكن لم يوجدا على نفس الترتيب والتقديم والتأخير، كان بيناتهم تغاير. كل إنسان حيوان وكل حيوان ناطق، النتيجة كل إنسان ناطق. لاحظوا هذه النتيجة اللي هي إنسان ناطق موجودة بمادتها في القياس، بمادتها. نعم شو معنى بمادتها؟ يعني أن تلك الألفاظ اللي هي إنسان ناطق موجودة في القياس، ولكن الترتيب والتقديم والتأخير موجود، الترتيب موجود لا ما موجودش، فلذلك قلنا غير بمادتها لا بصورتها وهيئتها. أما هنا النتيجة موجودة بهيئتها، إذا توجدت بهيئتها فمن باب أولى أن توجد بمادتها. الهيئة موجودة في المادة من باب أولى اللي هي الألفاظ. نعم. تنبيه في تعريف القياس الاستثنائي، هذا سؤال معروف، وهو أن يقال تقدم في تعريف القياس أن النتيجة قول آخر مغاير لمقدمتي القياس في الصورة والمادة، فيشكل على ذلك أن نتيجة الاستثنائي قد تكون مذكورة فيه بمادتها وصورتها، وإذا فليست النتيجة قولا آخر غير القياس مع لزوم مغايرة النتيجة في القياس. والجواب عن هذا السؤال معروف، وهو أن تعلم أولا أن القضية الحملية تكون كلاما مستقلا تام الفائدة، وإذا ربطت بأداة شرط أو عناد زال استقلالها بكونها قضية وصارت غير كلام مفيد، لأنها حينئذ تصير جزء قضية شرطية لا قضية حملية مستقلة. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم ولا لا الفقيه؟ القضية الحملية في الأصل كتكون مستقلة بالفائدة، ولكن إذا ربطت بأداة شرط أو أداة عناد ما بقاتش مفيدة بوحدها، ولات غير جزء قضية خاصها جواب عاد تولي مفيدة باللي كترتبط بأداة شرط، إذا ما بقاتش مفيدة ما بقاتش مستقلة بالفائدة. سيمثل المؤلف زيد. فقولك مثلا قام زيد، لاحظ قام زيد هذه قضية مفيدة ولا لا؟ حملية مفيدة، ولكن لو ربطتها بأداة الشرط غتبقى مفيدة. لو قلتي إن قام زيد لا مت غتحتاج للجواب. نعم زيد. قام زيد قضية حملية تامة المعنى، ولو أدخلت عليها أداة شرط فقلت إن قام زيد زال استقلالها بكونها قضية وصارت غير كلام مفيد لتوقف فعل الشرط على الجزاء. لتوقف فهم الشرط على الجزاء. إذن ما بقتش قضية مستقلة ولات جزء قضية. إذن فالجواب عن هذا الإشكال كنقولوا هذه القضية راها كانت في المقدمة جزء قضية وفي النتيجة صارت قضية مستقلة، فحينئذ ليست هي هي، بمعنى هي قول آخر وحينئذ لا نقض لما سبق. مفهوم كلام؟ فهي قول آخر. زيد. فإذا عرفت هذا فلفظ النتيجة في القياس جزء قضية لا قضية مستقلة، ولفظها باعتبار كونها نتيجة قضية مستقلة لا جزء قضية. نعم. ومن هنا حصل التغاير. واضح؟ مفهوم يا سعلاني ولا مازال؟ دابا فهمتي معنى الإشكال؟ الإشكال واضح ياك؟ الإشكال أن النتيجة خاصها تكون قول مغاير لي لمقدمتي القياس. هذه النتيجة هنا كنا كتكون هي عين المقدم وعين التالي، إذن فليست قول الجواب هو هذا، لا راه هي قول مغاير. باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها من اللي كانت في القياس، لما كانت في القياس كانت جزء قضية ولم تكن مستقلة، لم تكن مفيدة بنفسها، ولكن ما اللي جعلناها نتيجة ولت مفيدة حينئذ ولت مستقلة، هذا هو التغير. قال ومن هنا حصل التغير، أنها لما كانت في القياس كانت جزء قضية وكانت كلاما غير مفيد، ولما جعلت نتيجة صارت مستقلة وكلاما مفيدا. مفهوم يا كلامي؟ نعم. مفهوم يا مسعد غني؟ نعم. ومن هنا حصل التغاير بين القياس والنتيجة، وسيتضح ذلك بأمثلة القياس الشرطي. وقد علمت بما مر أن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة. تقدم لنا أن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة. المؤلف هنا غيتكلم علاش؟ على الشرطية المتصلة، وسيأتي الكلام على المنفصلة في محل نسيت أنا عندك. ولا ينتج القياس مركب من المتصلة إلا إذا كانت لزومية، أما الاتفاقية فلا ذكر لها في القياس إذ لا إنتاج لها. وإذا علمت ذلك فاعلم أن القياس غير تكلم الآن على الأضرب. شوفوا لاحظوا، إذا قلنا القضية الشرطية تنقسم إلى قسمين متصلة ومنفصلة، سيأتي الكلام على المنفصلة في محله. الآن الكلام على المتصلة. هذه القضية الشرطية المتصلة يشترط لها شرطان، بعضهم زاد شرطا ثالثا وفيه خلاف. إذا القضية الشرطية المتصلة لتنتج لا بد لها من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا تكون اتفاقية، خاصة تكون لزومية، إذا فالاتفاقية لا إنتاج لها. القضية الشرطية المتصلة الاتفاقية لا إنتاج لها. رحمك الله. علاش لا إنتاج لها؟ لأنه إن حصل الصدق فإنما يحصل اتفاقا لأنها اتفاقية، وإنما لخصوص المادة، وإنما التي تنتج في ضربيها المنتجين ولا تنتج في ضربيها العقيمين هي اللزومية. الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون موجبة لا سالبة. الشرط المتصلة يشترط لإنتاجها أن تكون موجبة. هادشي اللي غيجي معايا إن شاء الله غنقولوا النتيجة تكون عين المقدم أو عين تالي أو نقيض المقدم ونقيض التالي. لمعنى إيش معنى تكون عين المقدم وعين التالي؟ أي أنه يكون مثبتا فتنتج عينه أو تنتج نقيضه بأن تنفيه في النتيجة. كيكون مثبت في المقدمة وأنت في النتيجة كتجعله منفي. إذن فيشترط في الشرطية المتصلة زيد أن تكون لزومية وأن تكون موجبة لا سالبة، فالسالبة لا تنتج. واضح الكلام؟ لا إنتاج لها. وإلا حصل الإنتاج يحصل لخصوص المادة. الشرط الثالث أن تكون كلية فلا تنتج الجزئية هنا، والشخصية في قوة الكلية. أن تكون كلية فلا تنتج الجزئية في الشرطية المتصلة. زيد سيدي والشخصية في قوة الكلية. الشخصية بحالها بحال الكلية حتى هي تنتج. الشخصية هي المخصوصة المخصوصة. مفهوم الكلام؟ إذن فهذه شروط القضية المتصلة. خليوا التفصيل الكلام على الأمثلة والضروب المنتجة والعقيمة يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنا كيبان لي عييتو يعني. يلا.